نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، حديث جابر، نعم، حديث جابر عبد الله، والله حديث جابر، كم باقي من الأخوان، تقرأ عن حديث جابر علشان الأخوان مستعجلين يحبون يعرفون حجة النبي. حديث جابر وافر. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله صفة الحج ودخول مكة، وراد أن يبين بذلك صفة الحج الذي حجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام في خذوا عني مناسككم، وكيف يدخل الحاج مكة، على أي حالة يدخل مكة، وماذا يبدأ به، وماذا يفعل. فالمصنف رحمه الله ساق لنا حديث جابر أو جابر رضي الله عنه الذي كان مع النبي، وصف حجته صلى الله عليه وسلم من خروجه من المدينة حتى رجوعه. وهذا الحديث الذي في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه قد ساقه المصنف برمته. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا. نعم، قوله حج يعني أراد الحج، فإنه عليه الصلاة والسلام عزم على الحج وخرج من المدينة. فيقول جابر رضي الله عنه وهو من الأنصار: فخرجنا معه صلى الله عليه وسلم للحج. نعم. حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولد. نعم، خرجنا يعني خرجوا من المدينة حتى إذا جاءوا ذا الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة، والمسمات الآن بأبيار علي، وهي في وادي العقيق، الوادي المبارك الذي نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وفي قال: إنك في وادي مبارك، فقل لبيك عمرة بحجة. فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. نعم، فهذا أول شيء ذكره جابر رضي الله عنه من الأحكام التي تتعلق بهذا. قال لما وصل هناك ولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فلما ولدت ومن المعلوم أصبحت نفسة، والنفسة لا تدخل البيت ولا تصلي، فلما ولدت استفتت النبي ماذا أعمل، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اغتسلي واستغفري ولبي بالحج مع الناس، ولكنها إذا وصلت مكة لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. ومثل كذلك في قصة عائشة حينما حاضت، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. هنا وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى. نعم، جابر رضي الله عنه ذكر المهم، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل ذا الحليفة، صلى الظهر في المدينة ثم مشى، وصلى العصر في ذا الحليفة لأنها قريبة من المدينة، فلما صلى العصر جلس آخر اليوم وبات تلك الليلة والفجر، ثم لما صلى الظهر في ذا الحليفة مشى وركب ناقته القصوى صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. نعم، هذا ما رواه جابر أنه أهل بالتوحيد حينما استقلت به ناقته على البيداء، أي حينما ركب ومشى البيداء، هو البر حينما. لكن جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وعن كثير منهم أن النبي الذين كانوا قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أنه حينما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر والعصر بعد ذلك لبى قال لبيك عمرة وحجة وهو في مصلاه صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما سمع جابر. ثم لما ركب من عند المسجد على راحلته لبى وسمعه بعض الناس وقال أحرم النبي، ما علموا أنه قد أحرم وهو في المسجد، فقالوا أحرم النبي. ثم لما مشى عليه الصلاة والسلام وكان من عادته إذا نزل واديا أو ارتفع شرفا من الأرض رفع صوته بالتلبية، فلما أهل بالبيداء رفع صوته بالتلبية، فسمعه من لم يسمعه في المسجد ومن لم يسمعه عند ركوب راحلته صلى الله عليه وسلم، وقالوا الآن أهل النبي بالحج، لبى الآن. فكل من سمع أخبر بما سمع، فجابر أخبر، وإلا فالصحيح أنه أحرم بعد صلاته وهو في المسجد. ناس لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى هذه التلبية، تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال جابر أهل بالتوحيد، أي وحد الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذا هو التوحيد، أنه واحد سبحانه وتعالى لا شريك له، هذا هو التوحيد. ولذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد. فلما قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، أي لا أعبد إلا إياك، لا شريك لك في ربوبيتك، ولا شريك لك في ألوهيتك، ولا شريك لك في أسمائك وصفاتك، فهو سبحانه وتعالى هو التوحيد المطلق، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، هو المستحق، لأنه هو الخالق، هو الخالق وهو الرازق، فهو الذي يستحق الحمد سبحانه. مثل ما قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر تفسيره خلق السماوات والأرض، قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الذي خلق الإنسان وخلق الأرض وخلق السماوات وسخر له الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه، هو الله سبحانه وتعالى الذي يستحق الحمد والشكر والثناء، وهو المستحق للعبادة، فلا يعبد معه أحد سبحانه وتعالى، هو المتفرد بالعبادة، والعبادة هي توحيد الألوهية. فلذلك لبى صلى الله عليه وسلم بتوحيد الألوهية، لا شريك لك في ملكك، ولا شريك لك في عبادتك، ولا شريك لك في أسمائك وصفاتك. نعم. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. نعم. جابر رضي الله عنه اهتم بالأشياء التي هي من المناسك، وإلا فهو مشى عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة وهو في طريق 8 أيام حتى وصل إلى مكة، فهنا ما له حاجة بذكر السفر، وإلا فقد حصل في ذكر السفر أيضا عليه الصلاة والسلام أحكام مهمة وتتعلق بالحج وتتعلق بالإحرام وتتعلق في محظورات الإحرام وأحكام كثيرة، لكن جابر أراد أن يقتصر على ما يتعلق بالمناسك. نعم. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل 3 ومشى 4. نعم. حتى إذا دخل مكة عليه الصلاة والسلام ودخلها من أعلاها كما جاءت الأحاديث الأخرى بذلك، ولما دخل البيت وراء البيت كبر 3، الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الدعاء، ثم قصد الحجر واستلم الحجر وقبله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ ذات اليمين مشى عن يمينه وجعل البيت عن يساره وطاب 3 أشواط يهرول فيها، والهرولة هي سرعة المشي مع تقارب الخطى، فهرول 3 أشواط صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته، وإن كان فعلها صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في عمرة القضاء، وكذلك فعلها في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، فأصبحت من السنن الثابتة في الحج. نعم. ثم أتى مقام إبراهيم. نعم. وصلى. نعم. رمل 3 أشواط ومشى 4، فهو صاف 7 أشواط، وهكذا صلى الله عليه وسلم يطوف 7 أشواط، سواء في طواف الحج أو في طواف العمرة أو في طواف القدوم أو في طواف التطوع لا بد من سبعة أشواط. وهو يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فلا يكفي لو أن الإنسان مثلا طاف خمسة أشواط أو أربعة أشواط، ما تكفي، لا بد من السبعة التي فعلها صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم. فلا بد من الطواف في طواف القدوم وفي طواف الزيارة وفي الوداع وفي كل وحتى في التطوع لا بد من سبعة أشواط. نعم. ثم أتى مقام إبراهيم فصلى. نعم، أتى مقام إبراهيم ما طاف السبعة الأشواط كلها، قصد مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتين، ولما أقبل عليه قرأ قوله تعالى نعم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني نفعل هذا امتثالا لأمرك يا ربنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى خلف المقام ركعتي الطواف، وقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد سورة قل هو الله أحد بعد الفاتحة قرأ قل هو الله أحد، فقرأ سورتي الإخلاص في هذا المقام العظيم قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لأن هذا التوحيد، فقل يا أيها الكافرون تضمن التوحيد العبادة توحيد الألوهية، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا العبد ما عبدتم إلى آخر السورة، فهذا توحيد الألوهية. قرأ في الثانية توحيد الربوبية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وناسب في هذا المقام العظيم أن تقرأ هاتين السورتين، فينبغي لكل من طاف أن يقرأ بهاتين السورتين استحبابا كما فعله صلى الله عليه وسلم واقتداء به. نعم. ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا. نعم، ثم لما صلى ركعتين مر على الركن واستلم أي الحجر الأسود، استلمه عليه الصلاة والسلام وخرج. وبهذا استدل بعض العلماء على أن تقبيل الحجر أو استلام الحجر يجوز ولو لم يكن الإنسان في طواف، لأن النبي استلمه بعد ما انتهى من الطواف واستلمه وقت الطواف، وكذلك لما انتهى طوافه وصلى ركعتين وأراد أن يذهب رجع واستلم الحجر ثم خرج إلى الصفا. نعم. ثم فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم، لما إنه اقترب من الصفا صلى الله عليه وسلم، وقال العلماء رحمه الله أنه خرج إلى الصفا من باب الصفا لأنه أعدل له وأقرب، فلما اقترب منها قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي تذكر الآية وأن فعلنا هذا امتثالا لأمره سبحانه وتعالى حيث قال لنا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فكأنه يذكرنا صلى الله عليه وسلم أن هذه المقامات بأمر الله نطوف لأن الله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، نسعى لأن الله سبحانه وتعالى قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فذكر الصحابة ثم قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، أي أبدأ بالصفا قبل المروة، لأن الله قال إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا، فنحن نبدأ بالصفا. يقول صلى الله عليه وسلم أبدأ، يعني أنا أبدأ بذلك وأنتم اتبعوني خذوا عني مناسككم. وفي بعض الروايات أنه قال صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة قال ابدأوا بما بدأ الله به، أي ابدأوا بالصفا قبل المروة. نعم. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأوا بما بدأ الله به. نعم، في رواية أبدأوا بما بدأ الله به، يعني أنا أفعل ذلك وأنتم تقتدون بي وتبدأون بما بدأ الله به. وفي رواية أنه أمرهم قال ابدأوا بما بدأ الله به. نعم. فرقى الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. نعم، لما إنه صعد على الصفا صلى الله عليه وسلم استقبل البيت، وفي ذلك الوقت ما في بنيان، البيت واضح، وأدخل على الصفا ظهر له البيت كله، فهو استقبل القبلة وكبر ثلاث وقال لا إله إلا الله، بدأ بالتوحيد لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم من أحزابه وحده، فأدى بالتكبير والتعظيم لله لأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. وهكذا في مواطن العبادة يتذكر المسلم عظمة الله سبحانه وتعالى، كما عند إذا أراد الدخول في الصلاة لابد أن يقول الله أكبر، لا يجزي غيره، الله أكبر، فتذكر عظمة الله جل جلاله، لما تذكر عظمة الله وكبر الله سبحانه وتعالى. نعم. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. نعم. ثم لما نزل من الصفا استمر صلى الله عليه وسلم بالذكر والدعاء والتسبيح حتى وصل إلى المروة. نعم. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا نعم سعى سعيا شديدا، لما أنه انتهى من الصفاء ونزل بالمسعى قاصدا المروة ووصل بطن الوادي المطمن من الوادي، لأن هذا وادي إبراهيم الخليل عليه السلام، فلما أنه انصبت قدمه بالوادي سعى سعيا شديدا صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابة معه حتى خرج من بطن الوادي واستمر بمشيه عليه الصلاة والسلام. وهذا من سنته عليه الصلاة والسلام، كما هو أيضا من سنته الرمل في البيت 3 أشواط، وهذا أعظم من الرمل، هذا سعى سعيا شديدا، أي ركض بكل جهده عليه الصلاة والسلام، حتى أن بعض الصحابة وصفوا أن إزاره صلى الله عليه وسلم من شدة ما كان يسعى بقوة أن إزاره يدور ويبتر، يقول شاهد النبي إزاره يبتر من شدة ما كان يفعله، وهذا من فعله، وهو مخصوص هذه السنة الهرولة في المطاف والسعي في المسعى، هذا من خصائص الرجال، النساء لا يسن لها ذلك، لا يشرع لها أن تهرول في المطاف ولا أن تسعى، يعني السعي الذي هو الركض، ما تفعل ذلك، بل تمشي مشيا من الصفا إلى المروة وكذلك، ولا تعمل ما يعمل الرجال من الهرولة الشديدة. نعم. حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. نعم، فعل على المروة كما فعل لما اقترب من المروة، قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح أن يطوف بهما، ثم لما صعد على المروة استقبل البيت مرة ثانية وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم نزل من المروة قال عليها مثل ما قال على الصفا، ثم استمر وعمل في الشوط الثاني كما عمل في الأول، وهكذا استمرت أشواطه 7 هكذا صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما عمل هذا أمر الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا محرمين وطافوا معه، قال الذي لم يسق الهدي لم يكن معه هدي يفسخ نية الحج للعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويلبس ملابسه ويكون متمتعا، أمرهم بذلك صلى الله عليه وسلم. أما هو وبعض الصحابة كانوا قد ساقوا الهدي من المدينة، قال حين ما نستطيع نفك الإحرام حتى ننحر الهدي، ولا يمكن نحر الهدي إلا يوم النحر يوم العيد، فبقي محرما صلى الله عليه وسلم لأنه كان قارنا وكان معه الهدي. أما من كان قارنا أو كان محرما بالحج أو كان بالعمرة، هؤلاء جميعهم حلوا بعدما طافوا وسعوا قبل الحج وأمرهم النبي بذلك. ولذلك هذه الأنساك اختلف العلماء أيهما أفضل، الذي هو الإفراد بالحج أو القران كما فعل النبي أو التمتع كما أمر النبي أصحابه بذلك، فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من رجح التمتع لأن النبي أمر الصحابة به، ومنهم من رجح القران لأن النبي فعله، ومنهم من رجح الإفراد. ف فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك وأخبرهم أن هذا أفضل، وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. لكن منعه من الحل هو سوق الهدي، ولا يمكن أن يحل حتى ينحر الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا يحل النساء حتى يحلق رأسه، ولا يحلق رأسه حتى يذبح نسكه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك، وهذا هو الراجح، هو الصحيح، بل هو الأفضل. من دخل محرما بحج أو قارن فالأفضل في حقه أن يطوف ويسعى ويجعلها عمرة، ثم يقصر ويلبس ملابسه، ويوم التروية يحرم بالحج مع الناس. هذا هو الأولى والأفضل. نعم. ولذلك يقول في مفردات الإمام أحمد: من لم يسق هديا ففسخ حجه بعمرة جوز لمن يرجه، بل جاءنا منصوصه بندبه حيث النبي آمرا لصحبه. هذا هو الأفضل. نعم. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من طوافه عليه الصلاة والسلام ذهب وسكن في الأبطح، هذا اللي قريب من ريع الحجون، سكن هناك صلى الله عليه وسلم. فلما كان اليوم الثامن وأصبح صلى الله عليه وسلم صلى فيها الفجر، وبعد طلوع الشمس ركب راحلته وذهب مع الصحابة رضي الله عنهم محرمين الذين حلوا، أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو كان على إحرامه، وذهبوا إلى منى، وأتوا إلى منى ضحى، ثم صلى بها صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ركعتين، وصلى بها صلاة العصر في وقتها ركعتين، وصلى المغرب وصلى العشاء في وقتها ركعتين، وبات هناك في منى، ثم صلى الفجر. فلما صلى الفجر وجلس حتى طلعت الشمس، بعد طلوع الشمس ركب راحلته وذهب إلى عرفات، ذهب إلى نمر صلى الله عليه وسلم. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. نعم. نمرة هي قرية دون عرفات، كانت قرية والآن ذهب. فكان النبي ضربوا له قبة، ضربوا له الخيمة خميتا من عدم عليه الصلاة والسلام، لأنه في وقت حر شديد، فنزل هناك وجلس في خيمة يستظل صلى الله عليه وسلم حتى قيل زالت الشمس. فلما زالت الشمس ركب راحلته وذهب إلى بطن الوادي الذي هو محل المسجد الآن، مسجد نمرة، وخطب الناس خطبته الشهيرة البليغة التي بين فيها أحكام المنازل، وبين للناس مجموعة كبيرة من أحكام الدين، ونزل عليه في ذلك اليوم قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب تلك الخطبة خطبة واحدة، ثم أمر المؤذن فأذن وصلى بهم الظهر ركعتين، ثم أمره أن يقيم الصلاة فصلى بهم العصر ركعتين، ثم ذهب إلى الموقف محل الصخرات الكبار وقف فيها النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات، وكان مستقبلا جبل الرحمة، الجبل الذي يقال له إلال ويسمى الآن جبل الرحمة، استقبله واستقبل القبلة ووقف يدعونا. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. نعم. لم يزل واقف يدعو ويذكر الله ويهلله سبحانه وتعالى ويسبحه واقفا حتى غربت الشمس، ولم أيضا ينصرف بعد الغروب، لا، بل انتظر حتى خفت الصفرة وتبين الليل ثم انصرف صلى الله عليه وسلم من عرفات. نعم. حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام. نعم، لما دفع ودفع الناس يحصل فيه الزحام، حصل فيه الزحام وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد شنق للقصوى راحلته القصوى، شنق لها الزمام، المعنى أنه مسك زمامه ورفعه عليه الصلاة والسلام من أجل ما تسرع حتى تمشي على هدى على هداه. ثم قال للناس ويشير بيده: أيها الناس السكينة السكينة، أي عليكم بالسكينة، إلزموا السكينة إلزموا السكينة. فأمرهم بالسكينة في ذلك من شدة الزحام، كل واحد يريد أن يتقدم فأمرهم بالسكينة صلى الله عليه وسلم. فهو النبي مشى بالسكينة وأمرهم بها، فهو طبق السكينة قولا وفعلا صلى الله عليه وسلم. وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. إيه، لأنها تنازعه، الناقة تنازعه مع الإبل اللي مشت تمشي معه، فالنبي ذا حتى أن رأس يصل إلى قريب من ركبتيه صلى الله عليه وسلم، وهو على ما يحب أنها تنطلق، مسكها، فهو يقول مسكها ورفع الزمام من عجل أنها ما تذهب بسرعة. وقال للناس السكينة السكينة. نعم. ويقول بيده اليمنى: يا أيها الناس والسكينة السكينة. وكلما أتى حبلا. نعم. السكينة السكينة منصوبة على الإغراء، أي إلزم السكينة السكينة. نعم. وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. نعم، إذا وصل إلى حل رمل أو جبل عالي تبي تطلع معه الناقة أرخى الزمام له حتى أنها ترقى بسهولة. وأما إذا يشنك علشان ما تسرع، لكن إذا احتاجت إذا مثلا طلوع فهو يرخي لها من أجل أنها تطلع بسهولة، صلى الله عليه وسلم علينا. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه وقت المغرب وهو في عرفة، لكنه صلى الله عليه وسلم مرتحل وراكب الناقة عليه الصلاة والسلام، فهو في سفر، ثم استمر واستمر في مشيه حتى وصل المزدلفة في وقت العشاء وهو لم يصل المغرب. فلما وصل المزدلفة ناخ راحلته وصلى قبل كل شيء، قبل أن يحط على الرواحل صلى الأذن، أمر المؤذن فأذن وأقام للمغرب وصلى المغرب، ثم أمره بالإقامة أقام وصلى العشاء ركعتين، جمع تأخير، وفي الظهر والعصر جمع تقديم، وهذا هو الأفضل اقتداء به صلى الله عليه وسلم. ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. نعم، لما اضطجع صلى الله عليه وسلم ارتاح في هذه الليلة ثم قام وصلى الفجر في أول الوقت عليه الصلاة والسلام، أذن المؤذن وصلى ركعتي الفجر، ثم صلى صلاة الفجر، ثم ركب راحلته ووقف عند المشعر الحرام يذكر الله ويستغفره ويدعو. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفض الناس. نعم. ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. نعم، هناك في العرفات لم يدفع حتى غربت الشمس وتحقق الغروب وخفت الصفرة ثم انصرف. أما هنا فهو انصرف من المزدلفة قبل طلوع الشمس، ولكنه لم ينصرف حتى أسفر، زالت الظلمة بالكلية وصارت الدنيا سفر لكن ما طلعت الشمس، فانصرف صلى الله عليه وسلم. فهذا هو السنة، ينبغي للحاج ألا ينصرف من مزدلفة إلا قبيل طلوع الشمس. نعم. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، ف... فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخذ رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى نعم لما إنه صلى الله عليه وسلم انصرف من المزدلفة استمر ولم يذهب إلى منزله بمنى بل قصد الجمرة، استمر مع بطن الوادي، ولما مر على وادي محسر حرك قليل وأسرع وأمر الناس بالإسراع، ثم استمر مع بطن منى حتى وصل إلى جمرة العقبة. فلما وصل إلى جمرة العقبة أتاها من قبل الوادي واستقبل الجمرة وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات صلى الله عليه وسلم. فهذه الجمرة اللي ترمى يوم العيد ولا يرمى يوم العيد غيرها، جمرة العقبة التي هي آخر الجمرات. نعم. ثم انصرف إلى المنحر فنحره. نعم هكذا أول ما عمل لما وصل إلى منى رمي الجمرة، فإذا رمى الجمرة خلاص انقطعت التلبية لأنه شرع في التحلل، بدأ يتحلل، أدى رمي الجمرة خلاص انتهى التلبية، انقطعت برمي الجمرة. ثم انصرف إلى منزله بمنى صلى الله عليه وسلم ونحر الإبل التي كانت معه، وكان معه 100 من الإبل صلى الله عليه وسلم، فنحر بيده الكريمة.